ناخد جو الشارع بقى، جو الشارع. كل لما افكر فيك، كل لما احن اليك، كل لما افكر فيك، كل لما احن اليك. حصريا على موقع فيكو. قلبي يقول لك صح مالناش مكان جوا، قلبي يقول لي انسى مالناش مكان جوا، هتحن له لا لا لا، هترجع له لا لا لا، تشتاقلوش لا لا لا لا لا. هويا ابعد بعيد وبعيد واطول الحريم غصب عني تسيب ناري ونار حبي، مقدرش احوش قلبي ناري ونار حبي، مقدرش احوش قلبي، هتحنلو لا لا لا، هترجعلو لا لا لا، تشتاقلوش لا لا لا لا لا. ابعد بعيد وبعيد واطول حريم بليل، ابعد بعيد وبعيد واطول حريم بليل، وغصب عني تزيد ناري ناري ناري ونار حبي، ما اقدرش احوش قلبي ناري ونار، ما اقدرش احوش قلبي. نزل وانا ماشي، نزل وانا ماشي حصريا على موقع فيكو. ده السبب يا با يلي خليتني لا فرشتني بستان ولا حتى بري امان، لا فرشتني بستان ولا حتى بري امان.